والزمن بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لحاجة، ولا تظهرن محاسنكن كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام، وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر. وأدين يا نساء النبي الصلاة كاملة في أوقاتها، وأعطين الزكاة كما شرع الله، وأطعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما. إنما أوصاكن الله بهذا ليزكيكن ويبعد عنكن الأذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي. ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام، ويطهر نفوسكم غاية الطهارة.